بالله من الشيطان الرجيم. هذا ما توعدون.

فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. Yeah. Bad. بسم الله الرحمن الرحيم. Yeah.